التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وشدة جدهم في ذلك. ولهذا واصل أناس معه وأبوا أن يدعوا الوصال، ثالثا بيان أو وإن شئتم فقولوا علة مواصلة النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، فقد ذكرها قال: لست كمثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، إني أطعم وأسقى. وهذا تنبيه إلى أنه صلى الله عليه وسلم أوتي من القدرة ما يفوق به غيره من البشر. والسؤال: ما معنى يطعمني ربي ويسقيني أو أطعم وأسقى؟ قال بعض أهل العلم: معنى ذلك هو ما يفيضه الله سبحانه وتعالى عليه ويلقيه في قلبه من قوة اليقين وقوة العزيمة وقوة الشاغل من طاعته، بحيث أنه لا يفكر في الطعام والشراب. رابعا، يجوز للإمام إذا رأى أمرا ليس فيه عزمة أن يقنع من كان عنده تردد، ولهذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من أصحابه رضي الله عنهم من الحرص وشدة محبتهم للتأسي به وأنهم لم يقتنعوا إلا أن يتابعوه مواصلين صيامهم كما يواصل هو صلى الله عليه وسلم، واصل بهم أياما. جاء في بعض الروايات أن 15 يوما كالمنكر لهم، يعني ليبرهن لهم أنهم لا يقدرون على ما يقدر عليه. خامسا، النهي عن الوصال في الصوم، التحقيق أنه للكراهة، ويتأكد ذلك في حق من يضعف ويرهقه الوصال عن الفريضة. وثمة حديث وهو حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. فيتحصل لدينا في أحكام الوصال في الصيام ما يأتي: أولا جواز الوصال مع الكراهة إلى السحر، ثانيا تحريم الوصال بعد السحر، يعني إذا واصل اليوم بالذي بعده ولم يفطر بينهما وقع في الحرام. ثالثا الأولى عدم الوصال، الأولى عدم الوصال. ويرشد إلى هذا أساليب المنع عن النبي صلى الله عليه وسلم كما حكاها الرواة، فتارة قالوا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلمة نهى عند أهل العلم كما قرره الأصوليون صيغة نهي فرعية، وتارة قال إياكم تحذير، والله أعلم. باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من تحرك شهوته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. ها في هذه الترجمة الإرشاد إلى أن ترك الصائم تقبيل أهله في النهار ومباشرتهم أولى، وهذا يرشد إليه قول عائشة رضي الله عنها: ولكن كان أملككم لإربه، يعني لكبح شهوة نفسه. فيتحصل أن هذه المسألة أو أن الناس في هذه المسألة على ضربين: أحدهما من تحرك القبلة والمباشرة شهوته، يعني أنه إذا باشر زوجه أو قبلها تحركت شهوته، فهذا يجب عليه الامتناع خشية أن يقع في المحذور. الثاني من لا تحرك القبلة ولا المباشرة شهوته، إما لكبر سنه وإما لقوة عزيمته، فهذا لا مانع أن يقبل زوجه وهو صائم أو يباشرها. وليعلم المسلمون والمسلمات أن المباشرة قسمان: مباشرة بها تجريد الزوجة من الثياب فيباشرها بدون ثياب، وهذا ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. الثاني مباشرة بمعنى الظل من فوق الثياب أو اللمس الخفيف، وهذا هو المراد عند الإطلاق، والله أعلم. باب صحة طوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. فقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة رضي الله عنه. لتقرعن لا لا خطأ، ليتهم ما يشكلون، المشكلة أحيانا المطابع تشكل خطأ. لتقرعن بها أبا هريرة ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة وكانت لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم. رددت على أبي عبد الرحمن حين قال لتقرعن، ثم تبين لي أن كلا الوجهين صحيح، لتقرعن يعني لتوبخن بها أبا هريرة ولتقرعن يعني لتقرعن بها سمعا. أقول شاهد الترجمة صريح من لفظ الحديث، والحديث دليله على ما بوب عليه النووي رحمه الله ونقله إلينا شيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله، صريح على أنه يجوز للصائم إذا أصابته جنابة بجماع أو احتلام أن يؤخر غسله حتى يطلع الفجر، وأن صيامه في هذه الحال صحيحة. وفي الحديث غير ذلكم فوائد أخرى، منها حرص السلف من الصحابة وخيار التابعين والأمراء على مذاكرة العلم واستنباط الفقه من النصوص. ثانيا وجوب طاعة الأمير، وكان هذا هو الأولى بعبد الرحمن ابن الحارث بن هشام راوية الخبر، لكنه ثناه عن ذلكم فيما أظن توقيره أبا هريرة رضي الله عنه، فهم من أميره مروان أمير المدينة وهو مروان بن الحكم الأموي أنه لم يشدد في ذلك، وإن كان أقسم، لكن في الحقيقة الأولى بعبد الرحمن رحمه الله أن يجيب الأمير ويذهب إلى أبي هريرة رضي الله عنه ويفاتحه في المسألة. ولذلك فإن عبد الرحمن هذا حينما قدر له لقاء أبي هريرة أخبره بما أمره به أمير المدينة مروان كما سمعت. ثانيا، جواز إفشاء أسرار البيوت لمصلحة شرعية. ثالثا، قبول خبر الواحد العدل وأنه يجب العمل به. برهان ذلكم أن القوم لم يستفصلوا في المسألة من سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن. ويعكر على حديث الباب هذا ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح جنبا فلا صيام له. أخرجه مسلم، وهو صريح في فساد صوم من أصبح جنبا من جماع أو احتلام. وهذا الحديث أشار إليه إشارة، أشار الراوي إليه إشارة، وهو من رواية أبي هريرة عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما. ولهذا قال: حددني الفضل وهو أعلم. والجواب أن حديث الباب وما في معناه قاضية بنسخ حديث أبي هريرة الآخر، والله أعلم. نعم. باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه، وأنها تجب على الموتر والمعتر، وتثبت في ذمة المعتر حتى يستطيع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الآخر وقع على امرأته في رمضان، فقال: أتجد ما تحرر رقبة؟ قال: لا. قال: فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيب، فقال: أطعم هذا عنك. قال: على أحوج منا، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال: فأطعمه أهلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال احترقت. قال مما ذاك؟ قال وقعت بامرأتي في رمضان. قال له تصدق. قال ما عندي شيء. فجلس. وأتاه إنسان يسوق حمارا ومعه طعام. قال عبد الرحمن أحد رواة الحديث ما أدري ما هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين المحترق؟ فقال ها أنا ذا. قال خذ هذا فتصدق به. قال على أحوج مني، ما لأهلي طعام. قال فكلوه. أقول المشهور كما هو عند البخاري وغيره أن صاحب القصة هو صخر ابن سلمة البياضي، فقد جاء في خبره أنه أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا يضرب صدره وينتف شعره يقول يا رسول الله بأعلى صوته هلكت وأهلكت، ويظهر من سياق الروايات في هذه المسألة أن القصة متعددة، فوقعها والمعنى أنه وقع هذا لعدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا تصرف من الروايات، فمنهم المختصر ومنهم الباسط في والمفصل في القصة. والحاذق في الاستدلال هو الذي يجمع الطرق المتعددة في الباب حتى يستنبط الحكم أو الأحكام من النصوص على أساس سليم. وما أحسن ما قاله علي بن المديني رحمه الله، والباب إن لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. أقول ولهذا فإن المحققين إذا ظهر لهم تعارض بين النصوص فإنهم يردون العام إلى الخاص، والمجمل إلى المبين، والمطلق إلى المقيد، والمختصر إلى المبسوط. هذا ما يجب أن يفقهه طلاب العلم وطالباته. فإذا تقرر هذا فمحصل فقه النصوص في هذه المسألة ما يأتي: أولا تحريم الجماع على الصائم صوم فريضة، وأنه في رمضان أشد، وقل صوم فريضة لأن المتطوع في هذا أمير نفسه. ثانيا هذه الكفارة مغلظة ويجب فيها الترتيب كما نص عليها في أول الحديثين. ثالثا مسألتان فرعيتان، إحداهما من كرر الجماع في رمضان فماذا عليه من الكفارات؟ أكرر، من كرر الجماع في نهار رمضان يعني هو صائم، ما لنا شغل في غير الصائمين، فماذا عليه من الكفارات؟ والجواب: إن كان التكرار في يوم واحد فكفارة واحدة، وإن كان في أيام، 5 أيام، 10 أيام، 20 يوم، نحن ما لنا شغل، فعليه كفارة لكل يوم. وذلكم أن كل يوم هو عبادة مستقلة، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم فيما ظهر لنا إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية من المسألتين الفرعيتين: ماذا أو كيف يصنع من أفطر بالجماع في نهار رمضان؟ علمنا أنه عليه الكفارة، لكن هل يقضي؟ التحقيق أنه يقضي، لأنه جاءت روايات يشد بعضها بعضا تتضمن أمر النبي صلى الله عليه وسلم: ذلكم الرجل بالقضاء. رابعا: حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه، ولهذا فإنه لا طفى صاحب القصة، أين المحترق؟ تصدق به. رابعا خامسا: يجوز معاونة المعسر على أداء كفارته، نعم، على أداء هذه الكفارة، وهذا لا يتصور إلا في ماذا؟ قولوا في ماذا؟ يعني هل يصام معه شهر؟ جواب: لا، هذا لا يمكن إلا في ماذا؟ في الإطعام. أما الصوم وكذلك العتق، العتق يجوز معاونته عليه، أما الصيام فلا. بقيت مسألتان أخريان، إحداهما ما أشار إليه في الترجمة من أن الكفارة تبقى دينا في ذمة المعسر، هذا قال به أحمد وغيره، وقال آخرون أنها تسقط. أقول أعيد، قال أحمد وغيره أنها تسقط عن المعسر، وحجتهم ظاهرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ذلكم الرجل أولئكم الرجال بأدائها إذا أيسروا. ومن المقرر في علم الأصول أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وقال آخرون كما ذكر النووي رحمه الله في الترجمة أنها تبقى دينا في ذمة المعسر، والراجح عندنا الأول والله أعلم. المسألة الثانية: ماذا يترتب على من أفطر في رمضان عامدا؟ يترتب عليه أمور: أحدها الإثم، فيجب عليه التوبة والاستغفار. ثانيا: فساد صيام ذلكم اليوم. ثالثا يجب عليه الامساك بقية يومه، ما يقول والله خلاص حصل ما حصل خليها تمشي، لا هذا حرام. رابعا قضاء يوم مكانه. خامسا يزيد الجماع بالكفارة كما هو صريح هذه الأحاديث، والله أعلم. نعم. باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد، حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ فقالوا صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هذه الترجمة تتضمن شيئين، أحدهما قيد رخصة الفطر للمسافر في رمضان بأن يكون السفر سفر مباح أو سفر طاعة، ومفهوم ذلك أنه لا رخصة في الفطر في رمضان لمن سافر من أجل المعصية، يعني سافر إلى بلد ما من أجل الفسق والفجور، وهذا قاله طائفة من أهل العلم، وهو في الحقيقة له وجه من النظر أو حظ من النظر. رجا أن ينزجر المستهترون بالنواهي الذين ألقوا ثوب الحياة وقال الطائفة الأخرى جاءت الرخصة بالفطر للمسافر في رمضان مطلقة والأصل أن ما جاء مطلقا في الشرع كان على إطلاقه، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك له حظ من النظر. فإذا تقرر هذا فإن فقه هذه الأحاديث وهي كم حديث؟ ثلاثة. نعم وهي ثلاثة، يتلخص في الآتي: أولا أنه لا حرج على من أفطر في رمضان من أجل السفر. وأعود إلى الترجمة لأني نسيت الشيء الثاني، أقول الشيء الثاني تقييد السفر بمرحلتين فأكثر، يقدرون اليوم بنحو 80 كيلا، والصواب أن ما يسمى سفرا في العرف سواء كان اكثر من هذه المسافة او اقل فهو يسوغ للصائم في رمضان ان يفطر. اقول اول فقه هذه الاحاديث اعد علي الحديث سريع يا شيخ. نعم. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد افطر فافطر الناس. بعد بسرعة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ فقالوا صائم. فقال ليس من البر الصوم في السفر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. أولا تفيد هذه الأحاديث الثلاثة مجتمعة أنه لا عيب على من أفضل لا عيب على المسافر في فطره ولا صيامه، وأن الكل سائق. والسؤال ما الأفضل؟ قالت طائفة من أهل العلم الصوم أفضل إذا لم تكن مشقة، وقالت طائفة ثانية الفطر أفضل على الإطلاق، الفطر أفضل على الإطلاق. وقالت الظاهرية ومن أخذ بقولهم أو من وافقهم الفطر واجب وإن صام فلا يعفيه من القضاء. وأحاديث الباب وما في معناها رد عليهم، والأفضل هو الفطر لحديث عليكم برخص الله التي رخص لكم، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. والسفر هو مظنة المشقة، يرشد إلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله. وهذا ملحوظ، فإن متاعب السفر تبقى باقية وإن كانت نسبية، حتى لو سافرت في طائرة متاعب السفر موجودة. نعم لا شك أنها تختلف وهي نسبية، لكن السفر مظنة المشقة. وها هنا مسألة، وهي أن بعض الناس المعتمرين في رمضان يتحرجون من الفطر فيقولون كيف نفطر ونحن معتمرون في رمضان؟ والجواب ادفعوا هذا الحرج عن أنفسكم وتذكروا حديث عليكم برخص الله فإنه مطلق، فصاحب الفرض رخص لكم وبلغكم عنه نبيه صلى الله عليه وسلم فخذوا برخصة الله ولا حرج. ثانيا يجوز المسافر أن يفطر أثناء النهار، يعني يجوز له أن يبدأ سفره صائما ثم يفطر بعد ذلك، لا سيما رأى مصلحة إذا كان أمير المسافرين أو كبيرهم، فرأى منهم المجهدين والمتعبين فأفطر ليتأسوا به. وقد فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في بعض طرق الحديث، كان مسافرا عام الفتح إلى مكة، فقيل له: يا رسول الله، إن الناس قد جهدوا وهم ينظرون ما تصنع. فأخذ قدحا من الماء فشرب والناس ينظرون. فلما أخبر أن أناسا لم يفطروا قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. ثالثا، من أجهده الصيام فشق عليه يتأكد في حقه الفطر. وهذا يرشد إليه قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من الصيام الفطر، ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر. وهنا سؤال: هل تقال هذه الجملة لكل من أبى الإفطار في السفر بحجة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ والجواب: لا تقال هذه الجملة ليس من البر الصيام في السفر إلا لمن جهد وشق عليه الصيام، مثل حال ذلكم الرجل الذي رأى عليه النبي صلى الله عليه وسلم زحاما والناس يظللونه فقال: ليس من البر الصيام في السفر. فمن كانت حاله مثل حال ذلكم الرجل يقال له هذا، أما من كان قويا قادرا ولم يشق على الصيام فلا يقال له ذلك. نعم. باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل. عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي. هذا الحديث الثالث يا أبا عبد الرحمن. الحديث الثالث. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هذا ثالث الأحاديث. نعم الثالث. إذا مضى الحمد لله فيما قررنا. تابع. باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل. عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه، وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هذه الترجمة سديدة، ويدل على أنها سديدة ما مضى صريحا في بعض أحاديث الباب السابق: فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يعني في السفر. فلو كان المفطر ولو كان الصائم لا أجر له لكان هذا عيبا على الصائم. فإذا ضممت الحديث الثالث في الباب السابق إلى هذا ظهر لك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنى بقوله ذهب المفطرون بالأجر، يعني أجر خدمة رفاقهم، لأنهم نصبوا الخيام وسقوا الركاب والصوم سقط وما استطاعوا أن يقوموا بالخدمة. فإذا أل هنا هل استغراقية أو عهدية؟ الجواب أنها عهدية، يعني الأجر المعهود الذي هو على خدمة رفاقهم من الصوم. نعم. باب التخيير في الصوم والفطر في السفر. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار، حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. وهذه الترجمة تؤكد ما سبق من أن الصائم أو من أن المسافر لا حرج عليه في الفطر أو الصوم. وبهذه الترجمة وما سبقها يقوى الرد على أهل الظاهر ومن وافقهم، أعني فيما ذهبوا إليه من وجوب الفطر، وأن من صام لا يعفيه صيامه من القضاء. وثمة فائدة أخرى أو فائدتان أخريات، إحداهما أنه ليس للأمير أن يلزم جنده بالفطر في السفر. نعم، أمير الغزو إذا خشي أن الصيام يضعف الجند عن استعدادهم للعدو وملاقاته فإنه يلزمهم بالفطر. الفائدة الثانية فيه منقبة من مناقب عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وتلكم المنقبة أنه صام في ذلكم اليوم الشديد القيض شديد الحرارة مع نبيه صلى الله عليه وسلم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة. عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. وعن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون. أحد الحديثين عن أم الفضل بنت الحارث وهي صورة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلكم أن زوجه ميمونة بنت الحارث، والآخر عن ميمونة، والجمع ممكن بحمل التعدد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج حجة واحدة، فيظهر أن الاختلاف هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما بعرفة أو كان مفطرا حدث لدى كلتا المرأتين الخيرتين رضي الله عنهما وأرضاهما. ويستفاد من الحديث أو من الحديثين فوائد، منها سنية صيام يوم عرفة، وفي هذا رد على من أنكره ورآه بدعة بحجة أن قوله بحجة أن ما أخرجه مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال أحتسب على الله فيه كفارة السنة الماضية والمقبلة. قالوا بين أبي قتادة وراويه انقطاع، فعلى التسليم لهم بهذه العلة، فإن صيام يوم عرفة تطوعا قد ثبتت سنيته كما في حديثي الباب، وثمة شواهد أخرى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قلة الفقه وضعف التحقيق أو الاعتزاز بالرأي والاعتداد به يحمل بعض المنتسبين على العلم أن يصموا بعض السنن بأنها بدعة، فنسأل الله لنا ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. وها هنا مسألة، هل يستحب صوم ذلكم اليوم لمن كان بعرفة يعني الحاج؟ قال بعض أهل العلم إنه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم، هذا من وجه. ومن وجه آخر أن ما شرعه الله سبحانه وتعالى للحجاج وامتن به عليهم من النعم، ومنها الاكثار من ذكره سبحانه وتعالى، خير من صيام يوم عرفة، وصيام يوم عرفة يضعف الحاج عن هذه العبادات. نعم، قال بعض أهل العلم من عجز عن الهدي فله أن يصوم يوم عرفة من الثلاثة الأيام التي قال الله فيها فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. وبعضهم قال يستحب أن يجعل آخر الثلاثة الأيام يوم عرفة، واستنباطهم واضح، لأن يوم عرفة هو من الحج، بل هو الركن الأعظم كما قال صلى الله عليه وسلم، الركن الأعظم للحج كما قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. والذي يظهر لي أنه لا ينبغي للحاج وإن كان عاجزا عن دم المتعة والقران يوم عرفة، بل لديه ساعة من الأمر فيصوم أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. هذه الأحاديث في صوم يوم عاشوراء، وعاشوراء هو العاشر من شهر المحرم، يقال عاشوراء وتاسوعاء. ومحصل ما أفادته جل أحاديث الباب أن صيام عاشوراء كان فرضا حتى فرض رمضان، فلما فرض رمضان صار الناس فيه على التخيير، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. وهذا من نسخ الحكم إلى بدل أخف، من نسخ الحكم إلى بدل أخف. وها هنا تنبيهان: أحدهما تلحظون أن بعض أحاديث الباب فيها التصريح بأن قريشا كانت تصومه في الجاهلية، وبعضها فيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيامه لما رأى اليهود تصومه، وحجتهم في ذلك أنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه، وفي بعض الألفاظ بني إسرائيل، وأهلك فيه فرعون وقومه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه وأمر الناس بصيامه. والجمع بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض ممكن، وهو أن قريشا تصومه في الجاهلية، ولعلها أخذت ذلك عن جيرانهم اليهود، يعني جيرانهم في المدينة، هذا من باب التجوز في العبارة، ويمكن أن يسموا جيرانا لأنهم لكثرة ترددهم على مكة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم استبان له علة صيام اليهود عاشوراء، فأمر صلى الله عليه وسلم بصيامه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه. التنبيه الثاني: تفيد جميع الأحاديث فضل صيام هذا اليوم عاشورا. ومجموع الأحاديث في هذه المسألة ثلاث طوائف. إحداها أحاديث الباب، والآخر أو الأخرى عزم النبي صلى الله عليه وسلم على صيام التاسع، ومن صريح قوله صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. الطائفة الثالثة الأمر بصيام عاشوراء ومعه يوم قبله أو يوما بعده. فما الذي قبله؟ أجيب: التاسع. وما الذي بعده؟ الحادي عشر. الحادي عشر. أما أحاديث الباب فواضحة، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لأصومن التاسع، نعم، لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، قال أهل العلم يحتمل وجهين: أحدهما نقل الصيام من عاشوراء إلى تاسوعة، يعني التاسع، والآخر ضم التاسع إلى العاشر في الصيام مخالفة لليهود. وكلا الأمرين لم يبينه صلى الله عليه وسلم، فبقي الأمر إذن على الإطلاق، وهو صيام عاشوراء. وأما الطائفة الثالثة وهي أمر الناس بصيام يوم قبله ويوم بعده، فصيام يوم قبله يؤدي، يعني يشهد له الحديث السابق: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. ومن هنا يستأنس بقول صيام التاسع مع العاشر أفضل. وأما أو يوما بعده فهذه ضعيفة، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إسنادها محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى سيء الحفظ، سيء الحفظ. بقيت ثمة مسألة وهي تحري رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام هذا اليوم، هذا دليل على الأفضلية، دليل على الأفضلية. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي قتادة السابق أنه يحتسب على الله فيه كفارة سنة، السنة المقبلة. وأما قوله يوم عيد لليهود فصوموه أنتم، الظاهر أن بعض اليهود يعده عيدا فأمر يعني لا يصومون فيه، أو عيدا يعني اعتادوا فيه الصيام، اعتادوا فيه الصيام فرحا أن نجاهم الله وأهلك عدوهم فرعون. فعلى هذا القول الثاني لا إشكال، لكن على القول الأول، على القول الأول أن بعض اليهود لا يصومون، هذه تحتاج إلى دليل صريح، والله أعلم. باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. وعن ربيع بنت معوذ قالت رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل له اللعبة من العهد، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. خلاصة حديثي الباب تأكيد فرضية صوم عاشوراء أول الأمر، ويؤكد الفرضية أمور، منها مناداة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعث من ينادي، بعث المنادين في الأحياء في أطراف المدينة آمرا إياهم بالإمساك حتى ولو أكل. وثانيا ما حكته الربيع رضي الله عنها أنهم يصومون صبيانهم ويعللونهم باللعب، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم. شكرا لكم، صبرتم على 27 حديث.